والأرواح النقية. فيا شعلة الخير، يا أيها الفاضل، يا أيها الحبيب اللبيب، أنت مقصود بالخطاب، فأصغ السمع، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكانت البداية بالأمر باجتناب كثير من الظن خشية الوقوع في بعض الظن وهو إثم. والظن أيها الأفاضل أن يكون لدى الإنسان احتمالان، أحدهما أرجح من الآخر. والظن قسمان: ظن حسن، وهذا مطلوب من المسلم أن يكون بالنسبة للمسلم الذي ظاهره الصلاح والعدالة. والقسم الثاني هو ظن السوء أو الظن السيء، وهذا يجب على المسلم أن يجتنبه مع المسلم الذي ظاهره العدالة والصلاح. والآية القرآنية الكريمة يأمرنا فيها ربنا جل وعلا باجتناب كثير من الظن خشية الوقوع في بعض الظن وهو إثم: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومعنى الآية: المسلمون براء، ذممهم بريئة، حقوقهم محفوظة، أعراضهم مصونة، حرياتهم مكفولة، فلا يجوز لنا أن ننتهكها أو أن نتعدى الحدود ونسيء الظن بهؤلاء المسلمين لأجل بعض الوساوس أو الهواجس أو الشكوك أو الريب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. والسؤال المطروح هنا: أين نحن من إحسان الظن؟ يتعجب المسلم بل ويقلب كفيه من العجب متسائلا: أين نحن من إحسان الظن بالمسلمين؟ لازلنا أيها الأكارم نتألم ونتأسف ونتوجع ونتحسر حينما نعلم أن بعض أهل الإسلام يسيئون الظن في زملائهم أو يسيئون الظن بزملائهم وأصدقائهم وجيرانهم. بل لا أعدو الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت إن من هؤلاء من يسيء الظن بأقرب الناس إليه، فتراه يسيء الظن بوالديه أو يسيء الظن بأولاده وإخوانه وأخواته، بل ويسيء الظن بزوجته وهي نصفه الآخر، فيتطلع ويتجسس ويتحسس ويتصنت لأجل معرفة أمور خاصة بالطرف الآخر. والواجب علينا أن نحسن الظن بأهل الإسلام من أهل العدالة والصلاح، وهذا مطلوب منا جميعا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من سوء الظن، فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فماذا نقول إذا كان فينا من يسيء الظن بعلماء الأمة الأفاضل ومصابيح الدجى وأعلام الورى وخيار الأمة؟ وماذا نقول إذا كنا نسيء الظن برواد المساجد وعمار بيوت الله جل وعلا؟ وسوء الظن أيها الأكارم يجرنا إلى آفة أخرى، إلى محظور شرعي آخر، إلى مرض آخر، ألا وهو مرض التجسس. فمن أساء الظن بصديقه أو زميله أو زوجته أو أخيه فإنه سيتجسس حتما عليه، يريد أن يتأكد من ظنونه أهي ظنون حقيقية أم كاذبة، وهذه آفة أخرى. لذلك ذكر ربنا جل وعلا التجسس عقب سوء الظن، فقال تعالى ولا تجسسوا. فالآفة الثانية من الآفات التي نقف معها اليوم، وهي الخامسة من مجموع الآفات الستة المذكورة في سورة الحجرات، هي آفة التجسس، داء خطير ومرض عضال، وآفة كبرى ابتلي بها عدد لا يستهان به من أهل الإسلام. والتجسس أيها الأكارم، التجسس طلب معايب الغير، فترى الإنسان يتحسس ويتصنت ويتسمع ويتطلع وينظر ليسمع أو يرى من أخيه شرا أو سوءا، فإذا سمع شيئا أو رأى شيئا طار به كل مطار وحدث به الداني والقاصي، وكأنه عثر على كنز من كنوز الدنيا. والوسيلة في حد ذاتها محرمة، لأن الإسلام حرم التجسس أيها الأكارم. أين نحن من قول ربنا جل وعلا وهو يطهر القلوب من الداخل، يطهر الأفئدة من الداخل لئلا تتلوث بالتجسس المحرم، وهو من المحرمات في شريعة رب الأرض والسماوات. علينا جميعا أيها الأكارم أن نتوب إلى ربنا جل وعلا. واسمحوا لي أن أسوق حديثا واحدا يرعد الفرائص، يرعد الفرائص ويهز القلوب الصادقة هزا عنيفا، ويرهب من التجسس أشد الترهيب. روى أبو داود والترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، والشاهد ولا تتبعوا عوراتهم. لماذا يا رسول الله؟ لماذا يا حبيب الله؟ لما يا صفوة خلق الله؟ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر بيته، في جوف بيته، في قعر بيته. فاتق الله عبد الله، وإياك ثم إياك من التجسس، فإنك إذا تتبعت عورات المسلمين وأردت أن تتطلع على سوآتهم فإن الله تعالى سيتبع عورتك حتى يفضحك ولو في جوف بيتك. إن الشارع الحكيم بهذا الأمر العظيم أو النهي الكريم يريد أن يعيش الناس في المجتمع الإسلامي آمنين على أنفسهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم، آمنين على كلماتهم. لا يخشى المسلم وهو في بيته، وهو في مجتمعه، أن يتطلع الغير ليسمع كلامه مع زوجته، أو ليتصنت لما يقوله مع أقرب الناس إليه وهو يتحدث عبر الهاتف. إياك ثم إياك من التجسس، فإنه آفة خطيرة استشرت للأسف الشديد في مجتمعاتنا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختمت الآية بآفة أخرى هي من كبائر الذنوب بإجماع العلماء، وحذر منها رب الأرض والسماء تحذيرا عجيبا بليغا مؤثرا. فما هي هذه الآفة يا ترى؟ وكيف كان التحذير منها؟ وما الذي يستثنى؟ هذه الأسئلة وغيرها سأجيب عنها اختصارا، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالآفة السادسة من مجموع الآفات المذكورة في سورة الحجرات هي الغيبة، والغيبة داء خطير ومرض فتاك عضال. صارت الغيبة فاكهة مجالسنا للأسف، قل من ينجو من الغيبة في هذا الزمان، وربنا جل وعلا حذرنا منها أشد التحذير. قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما الغيبة أيها الأكارم؟ أتدرون ما الغيبة؟ هذا السؤال سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بأن تقول فلان قصير جدا وتضحك، أو تقول فلان شحيح بخيل وهو غائب وأنت تضحك، أو تقول فلانة ذميمة الخلقة جدا تتنقصها وهي تكره ذلك. ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أرأيت إن كان حقا قصيرا أو دميم الخلقة أو شحيحا؟ أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، هي الغيبة والله. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا البهتان، افتريت عليه كذبا. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أيها الأكارم، في الآية القرآنية الكريمة تنفير شديد بأسلوب مؤثر، بأسلوب مؤثر عجيب، جمع إلى النهي المثال الذي ينفر من الغيبة ويوضحها بكلمات تدعو الإنسان إلى البعد عنها والنفور. فقال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن لحم الإنسان مستقذر طبعا وجبلة ولو كان الإنسان كافرا. الإنسان يستقذر أكل لحم إنسان لا أكل لحم إنسان آخر، يستقذره طبعا وخلقة وجبلة، فكيف إذا كان هذا الإنسان أخاك في الله جل وعلا؟ كيف إذا كان مسلما؟ هو الكافر ولا تستطيع أن تأكل لحمه لأن أكل لحم الإنسان مستقذر، فكيف إذا كان هذا الإنسان مسلما أخا لك في دين الله جل وعلا؟ ثم كيف إذا كان ميتا جيفة قذرة؟ الإنسان لا يأكل الحي فكيف يأكل الجيفة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإذا كنتم جميعا تكرهون أكل لحم الإنسان الميت المسلم، بل وتنفرون من ذلك وتستقذرونه أشد الاستقذار، فكيف ترضون لأنفسكم أن تغتابوا إخوانكم وأخواتكم في الله جل وعلا؟ ألا نرعوي؟ ألا نتوب إلى ربنا جل وعلا؟ ألا نؤوب أيها الأكارم من الغيبة التي كثرت في مجالسنا؟ عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة: حسبك من صفية، رضي الله عنها، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة غيبة، فلانة قصيرة وهي غائبة، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة. اسمعوا يا رعاكم الله، اسمعوا أيها الأفاضل الأطهار الأبرار، قال المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر عذب صافي، وهذه الكلمة تكدر صفاء ماء البحر على كثرته. ماء البحر كثير جدا، ومع ذلك كلمة واحدة آثمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لكدرته، لا أذهبت صفاءه وبهاءه وجماله. وفي حديث آخر رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغيبة، وقد ذكرته قبل قليل حينما قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. ينهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة، فلنتق الله جل وعلا ولنصن أعراض إخواننا وأخواتنا، أعراض عباد الله جل وعلا مصونة، حقوقهم محفوظة، حرياتهم مكفولة، لا يجوز لك أن تغتاب أخا لك في الله جل وعلا، اللهم إلا إذا ذكرته في حال غيبته لمسوغ شرعي صحيح يستثنى من تحريم الغيبة. فالقدح ليس بغيبة في ستة لمعرف ومحذر ومبين ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب السلامة في إزالة منكره. هناك مواضع يجوز للمسلم فيها أن يذكر أخاه أو أخته بما يكره، ولكنها لمسوغ أو لمسوغات شرعية. الإنسان في حال الاستفتاء، الإنسان في حال السؤال، أراد أن يخطب فتاة فسأل رجلا فقال له: أعرف عنها كذا وكذا، هذا ليس بغيبة. في حال القضاء إذا وقف الإنسان بين يدي القاضي وسأله عن أمور، مثلا لمن كان مجاهرا بالفسق والمعصية ونحو ذلك، هذه مواضع ستة يجوز للمسلم فيها أن يذكر غيره، لا لقصد التنقص أبدا، ولكنه يريد تحقيق مصلحة شرعية راجحة، فهي مستثنات من عموم تحريم الغيبة. أيها الأكارم، احفظوا ألسنتكم حفظكم الله، احفظوا ألسنتكم من كل سوء، احفظوا هذه المضغة فإنها صغيرة ولكن عواقبها وخيمة وآثارها أليمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كل سوء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.